بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الطبري رحمه الله: بما أن ذات الله تعالى أشرف الذوات، فكذلك ذكره أشرف الأذكار، واسمه أشرف الأسماء، فكما أنه في الوجود سابق على كل ما سواه، وجب أن يكون ذكره سابقا على كل الأذكار، وأن يكون اسمه سابقا على كل الأسماء. وعلى هذا التقدير فقد حصل في لفظ الاسم هذه الفوائد الجليلة. أيها الإخوة، إن جبريل قد نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم أول ما نزل من عند ربه قائلا له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكان هذا درسا عظيما من رب الأرض والسماء لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولنا اقتداء به، ليكون اسم الله هو بركة كل شيء، وهو خير ما تفتتح به الأمور. إذن أول أمر هو هذا الأمر، ذكر الله تعالى على كل عمل يشرع به الإنسان، ومنها القراءة. فلما أمر بالقراءة أن يقرأ مفتتحا قراءته باسم الله. وكل عمل يقوم به المؤمن يبدأه باسم الله. ولما ركب آباؤنا في السفينة، ربنا جل جلاله ذكر عن نوح وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي اركبوا فيها قائلين بسم الله. فالإنسان يبدأ باسم الله تعالى. وفي هذا تنبيه وملمح مهم أن الإنسان يستعين بربه ويتبرك باسم الله تعالى في كل عمل، لأن الإنسان يستذكر ضعفه وفقره واحتياجه إلى إعانة الله تعالى وإلى رحمته. والإنسان حينما يذكر اسم الله في كل عمل حتى يستذكر حق الله تعالى، لأن لله تعالى حقا في كل شيء. قال الطبري: إن الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه أدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله، وتقدم إليه في وصفه بها قبل جميع مهماته، وجعل ما أدبه به من ذلك وعلمه إياه منه لجميع خلقه سنة يستنون بها وسبيلا يتبعونه عليها، فبه افتتاح أوائل منطقهم وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم، حتى أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل بسم الله على من بطن من مراده الذي هو محذوف. لأن حينما تأكل تقول بسم الله، أي آكل بسم الله، لما تكتب أكتب بسم الله، وهكذا تقدر على تقدير الفعل أو العمل. فإذا قال القارئ بسم الله فالتقدير بسم الله أبدأ قراءتي، معتمدا عليه متوكلا ومستعينا به. طبعا في هذا إظهار ماذا؟ إظهار الذل والافتقار للعلي القهار. فنحن أيها الإخوة لا نستغني عن الله طرفة عين، بل السماوات والأرض ومن فيهن لا يستغنون عن الله طرفة عين، ولو أن الله سبحانه وتعالى رفع رعايته عن ذلك لتحولت إلى عدم. ربنا قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فحينما تشرع بأي شيء وتقول بسم الله استذكر حاجتك إلى رعاية الله وعناية الله تعالى. قال ابن كثير بدأ بسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. وسنتكلم عن هذه الأسماء الحسنى في مكانها من سورة الفاتحة إن شاء الله تعالى. قوله الحمد لله رب العالمين، قال الطبري معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر من يعبد من دونه ودون ما برأ من خلقه، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم. فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى، ولا يستعمل الرب لغير الله، بل بالإضافة تقول رب الدار كذا، وأما الرب فلا يقال إلا الله. إذن كلمة الرب مطلقة لا تقال إلا لله. وحينما تقول الحمد لله رب العالمين استذكر معنى الربوبية التي فيها معنى الخلق الملك التدبير، فربنا هو خالقنا وهو مالكنا وهو مدبر أمورنا. الحمد لله هو خبر يخبر الله تعالى به أنه المستحق للحمد، وهو متضمن لمعنى الإنشاء، أي قولوا الحمد لله رب العالمين. وقد جاء الأمر بذلك في قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. وقوله تعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وجاء الأمر بذلك في مواطن أخرى، أي في مواطن كثيرة جاء الأمر بحمد الله تعالى، حتى نعلم لما نقول الحمد لله رب العالمين هذا إخبار بأن الحمد لله، وهو أمر من الله تعالى بأن نحمده. ونحن نحمد الله تعالى على ما اتصف به من صفات الكمال والجلال والعظم والسلطان، ونحمده على ما أسبغ علينا من النعم. الحمد لله، الألف واللام في الحمد هي الألف واللام التي تدخل على الأوصاف وأسماء الأجناس، تفيد الاستغراق والشمول، بمعنى أن جميع المحامد مضافة ومنسوبة لله ومستحق له سبحانه. ومعنى الاستغراق هنا استغراق جميع أنواع المحامد، بمعنى كل الحمد مضاف ومستحق لله عز وجل. وتدل أيضا أنه موصوف بجميع صفات الكمال، والذي يوصف بجميع صفات الكمال لا بد أن يكون هو الرب المحمود المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأن الذي فيه نقص بوجه من الوجوه لا يصلح لأن يكون محمودا من كل وجه، وهذا الذي فيه نقص لا يصلح أن يكون ربا، كما أنه لا يصلح أن يكون إلها. أما الذي يستحق جميع المحامد فهو الذي يتصف بجميع صفات الكمال. والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فأنت حينما تقول الحمد لله رب العالمين عليك أن تعرف معنى هذا الكلام. فالحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فأنت تصف الله بالكمال مع محبتك وتعظيمك إياه، ولا بد من تواطؤ اللسان والقلب والحال، وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة. فاللسان يصف بالكمال مع المحبة القلبية، وأن يكون في الحال وأن لا يكون في الحال ما يخالف ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والحمد خبر لمحاسن المحمود مقرون بمحبته. وللحمد سببان، لماذا نحمد الله سبحانه وتعالى؟ للحمد سببان: الأول حمد على تفضله وإحسانه على المخلوق للنعم الظاهرة والباطنة. الآن نعم ظاهرة وثمة نعم باطنة، فنحمده على نعمه الظاهرة والباطنة. والآخر حمد لله على ما اتصف به من صفات الكمال وما استحقه من نعوث الجمال والجلال والعظمة، فهو المحمود على أفعاله وفي أوصافه. إذن فالحمد يكون باللسان مع المحبة والتعظيم، وأن لا يدل الحال على خلاف ذلك. أما الشكر فهو بالقلب واللسان والجوارح، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فعلى هذا لا فرق عندي بين الحمد والشكر، لكن الشكر لا يكون إلا عن إنعام، أما الحمد فيكون عن إنعام وعن غيره، أي في جميع أحوال العبد، وهو حمد على النعمة وعلى الصفة اللازمة والمتعدية. ولننتبه أن الحمد لله رب العالمين جملة اسمية، فالحمد اسم والجار والمجرور دال على خبر محذوف، والجملة الاسمية تدل على الاستمرار والدوام، فله الحمد في جميع الأوقات والأزمان والأمكنة. ولهذا فإن ربنا ذكر الظروف الزمانية والمكانية، فقد ذكر الظرف لظرف المكان: وله الحمد في السماوات والأرض. وفي ظرف الزمان: وعشيا وحين تظهرون. وقال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فكلما قرأت سورة الفاتحة أخي الكريم وقرأت الحمد لله رب العالمين، استذكر أن الله له الحمد في كل حال، وأن الحمد مستحق لله، وعبارة لله جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره مستحق ثابت، يعني الحمد مستحق ثابت لله، وفيه معنى إثبات كل كمال للرب الخالق سبحانه وتعالى فعلا ووصفا واسما، مع تنزيهه عن كل نقص وعيب فعلا واسما ووصفا. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له، فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كان صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لا يحصيه سواه لكمال صفاته وكثرتها. ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه. وقد صح أيها الإخوة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن أيها الإخوة، الحمد لله اسم الجلالة، الله في الحمد لله رب العالمين دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو اسم يدل على الإلوهية المتضمنة للزوم صفات الإلهية جميعا لربنا وخالقنا مع نفي أضدادها عنه، لأن الأسماء الحسنى تتضمن صفات الإلوهية. وقول العبد الحمد لله رب العالمين فيه ثواب كبير، فقد صح في حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. فهي إذن تملأ ميزان العبد حسنات يوم القيامة، وهي سبب رضا الرب عن العبد كما صح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. نسأل الله نجعلنا وإياكم من الحامدين الشاكرين، وأن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يفتح الله لنا ولكم من الخيرات والبركات والمسرات. وكما أن الحمد لله تعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يجعل لنا ولكم علما نافعا باقيا حتى نلقى الله تعالى، ونسأل الله أن يجعل غدنا خيرا من يومنا ويومنا خيرا من أمسنا، ونسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وأن يبارك الله لنا ولكم بالصلاة وبالقرآن وبسورة الفاتحة، وأن يجعلنا وإياكم من الحامدين ومن الحمادين لله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.